لما خرج هو وصاحبه ليسترد ملك الوالد ملك الضائع، رأى أنه لو قتل ما كان ذلك يشينه. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنحذر. كان يبحث عن ملك أبيه وكان أبوه ملكا، فرأى أن يفتي استرداد الملك بحياته ملك أبيه. إذن المقدمة الطويلة دي نستفيد منها شدة عصبية الأبناء للأباء، هي دي الخلاصة. طيب، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، حتى في الفواحش دفعتهم العصبي أن يفعلوا الفاحشة ويجعلوا فعل آبائهم حج، ثم يفترون على الله بعد ذلك فينسبونها إليه. طيب يا جماعة، طالما عندكم غيرة ونخوة وعصبية، قد أخرج الشيطان فتواتهما، أين عصبيتكم لهم؟ أين عصبيتكم لأبويكم؟ لماذا صار أكثر الناس قوادين للشيطان الرجيم؟ لماذا تبع أكثر أهل الأرض الشياطين؟ أين عصبيتهم؟ لماذا لم يمقتوا الشياطين وقد أخرجوا أبويهم من الجنة وكشفوا عن سوآتهم؟ لماذا تكيلون بكيلين؟ أتنتفوا من بنوتهم؟ تقول ليس بأبي هو أبوه، فأين العصبية له التي صدت عن سبيل الأنبياء وصدت عن سبيل الله عز وجل؟ لماذا توالون الشيطان وهو أبوكم؟ ولذلك جاء لفظ الأب في الآية، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. استثارة للنقوة، استثارة للعصبي، إن هو يعادي الشيطان الذي أخرج أباه ولم يفعل هذا فقط بل كشف عن سوءته. فكان ينبغي له إذا كان فعلا يوالي هذا الوالد، وإذا كان فعلا يتعصب للوالد، كان ينبغي عليه ألا يوالي عدوه الذي أخرجه من الجنة وجعلنا سبايا له، جعلنا سبايا له، لكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هل يا ترى نعود إلى وطننا الذي خرجنا منه يوما ما؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول يا آدم أخرج بعث النار، يقول يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 هؤلاء يدخلون النار، كل 1000 إنسان 999 في النار وواحد في الجنة. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ كل 999 في مقابل واحد فقط في الجنة. قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: والذي نفسي بيده لأنتم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 في النار يعني، ومنكم 1 في الجنة. فهذه الأمة بالنسبة للأمم

وصاحبه عند النبي عليه الصلاة والسلام يتلقف العلم تلقفا، انزل آية يحفظها، يقضي بقضية يحفظها، يقول حديثا يحفظه، بالليل يذهب لعمر الخطاب يقول والله نزلت آية كذا ونزل قيلت حديث كذا وقضية كذا. فإذا كان في اليوم التالي فعل عمر نفس الفعل. والمثال الثاني في الصحيح أيضا، قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزل قول الله عز وجل وليذنين عليهن من جلابي بهن شققن مروطهن فاعتجرن بها وكن كالغربان. على طول مش المرأة قالت أما أوصل البيت وروح أشتري قماش وفصله والبسه، نزل حكم الله في المجلس تشق مرطها وتنفذ الأمر فورا. وكان الصحابة كذلك إذا سمعوا شيئا من الوحي انقلبوا إلى بيوتهم يتلون آيات الله، كانوا يترجمون هذا القرآن واقعا حيا لا يتلكؤون. فذا كان تلقي الصحابة للعلم، كانوا يتلقون العلم بهذه الطريقة، لذلك ما ظهرت فيهم بدعة، إنما أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدرية، وظهرت في آخر حياة الصحابة، ظهرت في حياة ابن عمر وأبي سعيد الخدري كما شرحناه في حديث مسلم لو حديث الإيمان والإسلام والإحسان. وللحديث الصلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جزى الله خيرا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني على هاتين الخطبتين، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.